إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب من بدأ بالسلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم عن سعيد بن عبيد، هو أبو الهذيل الطائفي الثقة، عن بشير بن يسار قال: ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام. وهذا الإسناد إسناد صحيح، وفيه فضل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان أسرع وأبدأ بالسلام من أخيه لينال القربة والمكانة الخاصة عند الله تعالى، لأن أولى الناس بالله من بدأ الناس بالسلام، فأولى الناس بالله تبارك وتعالى من بدأهم بالسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. والحديث صحيح موقوفا، وصح أيضا مرفوعا، وقد أخرجه البيهقي في الشعب موقوفا، وابن حبان في صحيحه مرفوعا. وفيه تعليم آداب السلام، وفيه إعطاء كل ذي حق حقه. قال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير، لأنه أمر بتوقيره والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم، وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل البيت، وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجعه بدءه بالسلام إلى التواضع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق، وهو من حفدة الصديق رضي الله تعالى عنه، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الأغر، وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف، اختلف إليه مرارا، قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل معي أبا بكر الصديق، قال: فكل من لقينا سلموا علينا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ألا ترى الناس يبدؤونك بالسلام فيكون لهم الأجر؟ ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر. يحدث هذا ابن عمر عن نفسه. وهذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب من طريق عبد الرحمن بن عبد الله به، وأخرجه الطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن نافع به. وفي الحديث أن إصلاح ذات البين من ميزات هذه الأمة وخصائصها، وفيه رجوع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحل منازعاتهم وتصفية معاملاتهم، وفيه شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الخصومة ونبذ الفرقة وما كان يطرأ بين أصحابه رضي الله عنه. وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بإفشاء السلام على أوسع نطاق كانوا فيه، ويعلمون أن ذلك في سبيل الله، وأنه من طاعة الله، وأنه قربة إلى الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف والقعنبي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه، وقد مضى هذا الحديث مرتين. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق ثلاث أباح ذلك في الليالي الثلاث، وهذا من الرفق بالمسلم، لأن من طبع الآدمي الغضب، وقد يكون في المرء سوء خلق ونحو ذلك، والغالب أن هذا يزول أو يقل أو يخف في الثلاث. فرحمة بالمسلم ورفقا به أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المدة: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فمن امتنع عن مكالمة أخيه والسلام عليه وأعرض فعليه إثم ذلك، لأن نفي الحل يستلزم التحريم، ومرتكب الحرام آثم. وعلى المسلم أن يظهر محبته لإخوانه المسلمين بكل طريقة مشروعة، ولا يأتي أمرا يؤذيهم أو يسبب لهم الأذى. وإذا وقع الهجر في بعض الأحيان يتسارع بالسلام ويحطم كل أسوار التقاطع والتدابر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل السلام. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يعقوب بن زيد التيمي، هو ابن طلحة ابن عبد الله بن أبي مليكة التيمي الثقة، عن يعقوب ابن زيد التيمي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، فقال: السلام عليكم. فقال: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم. إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفيه بيان مراتب السلام وكذا الرد، وفيه أنها متفاوتة وتفاوت الأجر تبعا. وفي الحديث تعليم الناس الخير والعلم، وتنبيههم على تحصيل الأفضل. وفي الحديث إيماء إلى إفشاء السلام والإكثار من كلمات الدعاء لينال بكل لفظ عشر حسنات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة وهو ثقة عن زيد بن وهب عن عمر رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي بكر رضي الله عنه، فيمر على القوم فيقول: السلام عليكم. فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله. ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وفيه بيان كيفية رد السلام، وأن الراكب يبدأ بالسلام على الماشين والقاعدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن زيد قال حدثنا عمر مثله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن ماجه في السنن، وكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والحديث ثابت صحيح، وفيه ترغيب في إكثار السلام والتأمين، وفيه بيان أهميتهما، وأن السبب الذي لأجله حسدت يهود المسلمين هو علمهم بفضل السلام وبفضل التأمين مع حرص المسلمين على جمعهما واكتسابهما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل. قال رحمه الله: حدثنا شهاب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه البزار والطبراني في الكبير. وهذه الكلمة السلام تتضمن البراءة من كل آفة، والصيانة من كل عيب، والسلامة من كل نقصان. ولذلك فالجنة دار السلام، لأنها دار السلامة من كل الآفات، وهي أمان من الشر وضمان من الحرب. ولذلك أمر الإسلام بإظهار السلام وإشاعته ونشره. إن الله هو السلام، أي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، والسلام السالم من النقائص وسمات الحدوث ومن الشركاء والأنداد. التحيات، قيل التحية للكلام الذي يحيى به الملك، وهذا يأتي به الإنسان كله في تشهده، كما في الصيغة التي ساقها الإمام رحمه الله تعالى، وهي صيغة تشهد ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محل هو ابن محرز الضبي الأعور الثقة قال سمعت شقيق بن سلمة أبا وائل يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال القائل السلام على الله، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من القائل السلام على الله، إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. إن الله هو السلام، أي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، بمعنى أنه السالم من النقائص وسمات الحدوث ومن الشركاء والأنداد. التحيات لله، التحيات قيل التحية للكلام الذي يحيى به الملك، فمعنى التحيات لله أي جميع أنواع التعظيم لله، الصلوات أي الفريضة منها والنوافل الراتبة منها وغيرها، وقيل العبادات كلها، وقيل الدعوات جميعها. الطيبات ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته وجنابه. وجمهور الفقهاء وأهل الحديث يقولون إن تشهد ابن مسعود أفضل، لأنه عند المحدثين أشد صحة، وإن كانت الصيغ الأخرى للتشهد أيضا منها ما هو ثابت صحيح في الصحيح، ولكن هذا التشهد من رواية ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. والصحابة كانوا يهتمون بتعلم صيغة التشهد كاهتمامهم بتعلم سورة من القرآن، وهذا يؤكد ترجيح رواية ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. قال أهل العلم: هذا هو المشروع أن يقوله المصلي سرا كما كان الصحابة يقولونه سرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، سواء كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم أو بعيدين عنه في مسجده أو في مسجد آخر. كما قال الطيبي: إننا نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذي علمه أصحابه رضي الله عنه. هذا كله فيما ورد في هذه الصيغة من صيغ التشهد السلام عليك أيها النبي، فهذا ما ذهب إليه أهل العلم. وقال الألباني رحمه الله تعالى: إن الخطاب في التشهد أي السلام عليك إنما كان في حال حياته صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد وفاته فكانوا يقولون في التشهد السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال: وفي ذلك أكثر من حديث، ومن ذلك رواية صحيحة من بعض طرق حديث ابن مسعود هذا الذي نحن بصدده. قال: وهو بين ظهرانينا: فلما قبض قلنا السلام على النبي. أخرجه الشيخان وغيرهما وهو في حكم المرفوع، فهو يذهب رحمه الله تعالى، وغيره أيضا من أهل العلم يذهب هذا المذهب، أنه كان في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما قبض صاروا إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هي؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاصحبه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه بيان حق المسلم، وليست حقوق المسلم بمحصورة فيما ذكرها هنا، فهناك حقوق سوى هذه الحقوق المذكورة هاهنا ذكرت فيما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق المسلم أي الأمر الواجب المتعين ست. قيل: ما هي؟ فقال: من ذلك وإذا استنصحك، ومعناه إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة له. للمسلم على أخيه المسلم ستة حقوق ذكرت هاهنا في هذا الحديث: السلام عليه إذا لقيه، وإجابة دعوته إذا دعاه، وتشميته إذا عطس فحمد الله، وتشيع جنازته إذا مات، وزيارته إذا مرض، وإخلاص النصح له إذا استشاره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يسلم الماشي على القاعد. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى قال حدثنا زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي راشد الحبراني قيل اسمه أخضر وقيل اسمه النعمان وهو ثقة عن عبد الرحمن بن شبل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسلم الراكب على الراجل وليسلم الراجل على القاعد وليسلم الأقل على الأكثر فمن أجاب السلام فهو له ومن لم يجب فلا شيء له. الحديث حديث صحيح وقد أخرجه عبد الرزاق وأحمد والبيهقي في الشعب. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ومن لم يجب فلا شيء له يعني فلا شيء له من الأجر، وإنما هو لمن أجاب من أفراد الأكثر، ففيه إشارة قوية إلى أنه يجزئ إجابة الواحد عن الجماعة ويكون الأجر لمن أجاب. وفي الحديث بيان لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته كل صغير وكبير فيه خير لهم من أمور الدين والدنيا، وقد قال الله جل وعلا في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه، وفيه التوجيهات النبوية حول آداب التسليم مع مراعاة مشاعر الآخرين ومع إعطاء كل ذي حق حقه كما مر في الحديث السابق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال ابن جريج فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. وهذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه البيهقي في الشعب وقد مضى، وفيه الفضل والخير للبادئ بالسلام من المتلاقيين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تسليم الراكب على القاعد. قال رحمه الله حدثنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وهذا الحديث في الصحيحين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على القاعد والقليل على الكثير. والحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في غير ما موضع، ومن تلك المواضع السلسلة الصحيحة يسلم الفارس على القاعد والقليل على الكثير. وهذا الأدب إنما هو فيما إذا تلاقى اثنان في طريق، أما إذا ورد وارد على قعود فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا، وإنما هذا الأدب مخصوص بما إذا تلاقى اثنان في طريق فيسلم القليل على الكثير. ولكن إذا ورد وارد على قوم قعود فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يسلم الماشي على الراكب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن حسين عن الشعبي أنه لقي فارسا فبدأه بالسلام، قال فقلت تبدأه بالسلام؟ قال رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام. أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح. وقد ذكر الألباني رحمه الله أن لفظ الحديث في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسين قال كنت أنا والشعبي فلقينا رجلا راكبا فبدأه الشعبي بالسلام، فقلت أتبدأ بالسلام ونحن راجلان وهو راكب؟ فقال لقد رأيت شريحا يسلم على الراكب. قال وإسناده صحيح أيضا، لكن السنة أن يسلم الراكب على الماشي والقاعد كما تقدم، فلعل شريحا رحمه الله بادر بالسلام وهو راجل من كان راكبا لمصلحة عرضت له، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يسلم القليل على الكثير. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الدارمي وأحمد وليس عند أحمد والماشي على القاعد. قال الإمام البخاري رحمه الله أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يسلم الصغير على الكبير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. والحديث في الصحيحين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح عن إبراهيم بن طهمان معلقا، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي في الشعب. قال ابن العربي حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل بالسلام، وفي تسليم الصغير على الكبير إدلال من الصغير للكبير وتوقير له، لأن السن الحاصل في الإسلام مرعي في الشرع يحصل به التقديم في أمور كثيرة. وفي الحديث مراعاة الترجيحات في هذه الأحاديث وأنها تكون على سبيل الاستحباب، والحديث خبر بمعنى الأمر، ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة بل يكون خلاف الأولى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد عن أبي الزناد قال كان خارجة يكتب على كتاب أبي زيد إذا سلم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. والإسناد إسناد صحيح، وقد ثبتت زيادة ومغفرته، في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن من طريق سهل بن معاذ عن أبيه قال: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: 40. وقال: هكذا تكون الفضائل. أما الزيادة على هذا فلم يستحسنها ابن عباس رضي الله عنهما كما روى مالك عن محمد بن عامر بن عطاء. فنتوقف عند حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفتح الباب لأنه ربما أدى إلى التنطع. هذه كلها أحاديث في هذا الأدب العظيم الذي هو من أخص آداب الإسلام العظيم، وهو السلام. بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيان فروع هذا الأدب الجليل بهذا الباب: من بدأ بالسلام. وذكر الحديث عن بشير بن يسار قال: ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام، أي ما كان أحد يسبق ابن عمر بالسلام. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أي من بدأ الناس بالسلام. وهذا أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. ولعل البادئ بالسلام أولى الناس بالله تعالى، لأنه يدعو للناس بالحفظ والكلاءة والسلامة من الآفات، فهذا ما يتضمنه بذل السلام، فالله تعالى أرحم منه وهو أرحم الراحمين. وقد ساق الإمام رحمه الله بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، أي تواضعا حيث رفعه الله بالركوب، ولئلا يظن أنه بهذا خير من الماشي. والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل، كما تقدم في حديث الترمذي: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وفي إلقاء السلام فوائد كثيرة، منها إزالة الخوف من الملتقيين أو أحدهما، ومنها معنى التواضع المناسب لحال المؤمن، ومن فوائد السلام اكتساب الود والمحبة، ومن فوائده الدعاء بالحفظ والكلاءة. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن عمر أن الأغر، وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمر بن عوف، اختلف إليه مرارا. الوسق بالفتح 60 صاعا، وهو 320 رطلا عند أهل الحجاز، و480 رطلا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. والأصل في الوسق الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته. قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معي أبا بكر الصديق، قال: فكل من لقينا سلموا عليه، أي هم الذين بادرونا بالسلام وبدأونا به. فقال أبو بكر: ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر؟ ابدأهم بالسلام يكن لك الأجر. يحدث هذا ابن عمر عن نفسه، ولعل مثل هذا هو الذي جعل ابن عمر البادئ بالسلام دائما، فما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام، لأنه كان يسارع عند اللقيا إلى إلقاء السلام تحصيلا للأجر وتقربا إلى الله جل وعلا. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ففيه جواز الهجر في 3 وما دونه، لما جبل عليه الآدمي من الغضب والموجدة، فسومح بذلك القدر ليرجع في تلك المدة وليزول عنه ذلك العرض، ولا تجوز الهجرة فوق هذه المدة. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في بيان فضل السلام، ساق فيه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: السلام عليكم. فقال 10 حسنات. وفي صحيح سنن أبي داود فرد عليه السلام ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال 20 حسنة. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال 30 حسنة. فليحرص المسلم على نيل 30 بذكر الصيغة الكاملة للسلام. فإذا سلم المسلم على أخيه بهذه الصيغة الكاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آتاه الله تعالى 30 حسنة للإتيان بهذه الصيغة. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله آتاه الله 20 حسنة. فإذا قال السلام عليكم آتاه الله 10 حسنات. إذا قال القادم ونحوه السلام عليكم استحب لمن يرد أن يزيد ورحمة الله. وإذا قال ورحمة الله استحب لمن يرد أن يزيد وبركاته. فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم. إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام وفي رواية فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم. ما الأولى بأحق من الآخرة، أي ليست التسليمة الأولى بأولى ولا أليق من الآخرة، كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور، فكذلك التسليمة الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة. وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة، بل الثانية أولى. وظاهر الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة رد السلام على الذي يسلم على الجماعة عند المفارقة. السلام عند القيام من المجلس أدب متروك في بعض البلاد، وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلابه، فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلا أن يسلموا، وكذلك إذا خرجوا فليست الأولى بأحق من الأخرى. وقد قال قرة لابنه معاوية يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس. وساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال كنت رديف أبي بكر فيمر على القوم فيقول السلام عليكم، فيقولون السلام عليكم ورحمة الله، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال أبو بكر فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. السلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأفشوه بينكم، فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. وهذا الحديث حديث صحيح صححه في السلسلة الصحيحة. ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. ما حسدكم اليهود على شيء، والحسد من دأبهم ومن عادتهم وخلقهم، ما حسدوكم على السلام والتأمين. وفيه فضل السلام وفضل التأمين، ولعل سر الحسد في السلام ما تضمنه السلام من استجلاب المودة والمحبة بين المسلمين والدعاء لبعضهم البعض في من عرفوا ومن لم يعرفوا. وأما الحسد في التأمين فلما فيه كذلك من تحقيق العبودية لله رب العالمين والتضرع له والتذلل لجنابه، ولما فيه أيضا من وحدة الصف والانقياد للإمام والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل. ذكر بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. وهذا كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وساق بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال القائل: السلام على الله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل؟ السلام على الله، إن الله هو السلام، إن كل سلام ورحمة له، وهو مالكها ومعطيها، فكيف نسلم على الله؟ بل ندعو ونسأل السلام من الله على أنفسنا، ولكن قولوا التحيات لله، جمع تحية، والتحية الملك، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل الحياة، وإنما قيل التحيات بالجمع، لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحييه قبيلته بتحية مخصوصة، فقيل جميع تحياتهم لله تعالى، وهو المستحق لذلك حقيقة، ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله، فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم، فقال: قولوا التحيات لله، أي أنواع التعظيم كلها لله جل وعلا. ويحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني التي تقدمت، فالتحية الملك والبقاء والعظمة والحياة والصلوات، قيل الخمس أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في كل شريعة، وقيل المراد العبادات كلها، وقيل الدعوات، وقيل المراد الرحمة، وقيل التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات الصدقات المالية، والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كانت الملوك تحيى به. وقيل الطيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم. والقاعدة أن المعاني إذا تواردت من غير تخالف ولا تنافر على اللفظ الواحد حمل اللفظ عليها كلها، وهو كذلك هاهنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة. في صحيح البخاري رواية عن ابن مسعود ساق فيها البخاري حديث التشهد من روايته قال: وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي، كذا وقع في البخاري. وأخرجه أبو عوانة في صحيحه، والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري بلفظ: فلما قبض قلنا السلام على النبي، بحذف لفظ يعني. وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم قال: قد وجدت له متابعا قويا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون: والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي. وهذا إسناد صحيح. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي لفظ للشيخين: فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. والأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وتتفاوت درجات الصالحين، فالصالح هو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده. ومن أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم، لأنك إن كنت صالحا فكل مصل يدعو لك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فينبغي للمرء أن يحرص على صلاح قلبه ونفسه، وينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين ليتوافق لفظه مع قصده، لأنه يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا يستحضر أحدا من عباد الله الصالحين. فعلى الإنسان أن يتدبر هذا مليا وأن يتوقف عنده طويلا. استحضار المعاني عند الإتيان بالأذكار والدعوات، أشهد أن لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده، هذا نفي للغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ورسوله، وهذا نفي لجحود الرسالة والنبوة، وهو يقتضي توحيد الاتباع والمنهج والتلقي، وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. فيه الاهتمام بالقرآن أولا، لأنه إنما شبه بما هو معلوم لهم ولغيرهم، كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن، فهذا يدل على اهتمامهم بتعلم القرآن، وفيه منزلة التشهد، وفيه اهتمامهم بتعلم ما ينبغي تعلمه وحفظه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. ساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه، لا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيح، بل أخلص له النصح. وفي صحيح سنن الترمذي: وينصح له إذا غاب أو شهد، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاصحبه. وفي الرواية الأخرى: فاتبعه. فاصحبه أي اتبع جنازته. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بالسلام وحال المسلم والمسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ليسلم الراكب على الراجل، أي الماشي، وليسلم الراجل على القاعد، لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم والتشوف إليهم، فسقطت البداءة به وأمر بها المار لعدم المشقة. وليسلم الأقل على الأكثر، وهما في معنى الصغير والكبير. ومن أجاب السلام فهو له، أي فله الأجر، ومن لم يجب فلا شيء له، أي لا شيء له من الأجر والثواب. ففيه إشارة قوية إلى أنه يجزئ إجابة الواحد عن الجماعة، والثواب لمن أجاب. وفي الحديث الذي حسنه الألباني في الإرواء: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. ساق الإمام رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، وفي رواية: يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وهل يسلم الماشي على الراكب؟ عقد لذلك بابا ساق فيه بإسناده عن الحسين عن الشعبي أنه لقي فارسا فبدأه بالسلام فقل تبدأه بالسلام، فقال: رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام. هذا إسناد صحيح، ولكن السنة أن يسلم الراكب على الماشي والقاعد كما تقدم في الأحاديث. فهل تعمد شريح أن يخالف أو جهل؟ لا هذا ولا هذا، فلعله إنما بادر بالسلام وهو ماش من كان راكبا لمصلحة عرضت له، كتطييب قلبه أو تأليفه أو لاستلال ضغن فؤاده إلى غير ذلك من تلك المقاصد الشريفة. يسلم القليل على الكثير، ويسلم الصغير على الكبير. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من سلم إشارة. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا هياج بن بسام وهو مجهول أبو قرة الخراساني، رأيته بالبصرة قال: رأيت أنسا يمر علينا فيومئ بيده إلينا فيسلم، وكان به وضح. ورأيت الحسن يخضب بالصفرة وعليه عمامة سوداء. الحديث إسناده ضعيف لجهالة هياج بن بسام كما مر، أومأ أي أشار بيده، وكان بأنس وضح أي بياض. وخضب الشيء غير لونه بالخضاب. وقالت أسماء: ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. هذا معلق وسيأتي إن شاء الله موصولا وهو صحيح لغيره. وألوى بيده أي أشار بيده للتسليم، فيه جواز التسليم على النساء وعدم جواز التسليم بالأكف أو الإصبع لمن يقدر على اللفظ حسا وشرعا. أما إن كان بعيدا بحيث لا يسمع من يسلم عليه تسليمه فيجوز التسليم بالإشارة مع التلفظ بالسلام، وكذلك التسليم على الأصم. وحديث أسماء محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده عبارة فسلم علينا. ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء أي أشار بالسلام، وفي لفظ فسلم علينا. وهذه اللفظة وردت في رواية أبي داود رحمه الله فسلم علينا، فجمع بين الإشارة والتلفظ بالسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني موسى بن سعد، وموسى مجهول، عن أبيه سعد وأبوه مجهول، أنه خرج مع عبد الله بن عمر ومع القاسم بن محمد حتى إذا نزل سرفا مر عبد الله بن الزبير فأشار إليهم بالسلام فرد عليه. الحديث فيه راويان مجهولان، موسى بن سعد وأبوه، وهو موقوف، فهو ضعيف موقوف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن علقمة ابن مرثد عن عطاء ابن أبي رباح قال كانوا يكرهون التسليم باليد، أو قال كان يكره التسليم باليد، وأيضا كان يكره التسليم باليد. رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح. والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهو مشروع لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام، كالمصلي إذا سلم عليه، وكالبعيد الذي لا يسمع لفظ السلام، وكالأخرس الذي لا يستطيع التلفظ به، وكذا السلام على الأصم، لأنك مهما رفعت الصوت لم يسمع، فتقرن بين التلفظ بالسلام والإشارة باليد حتى يفهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يسمع إذا سلم. قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وساق بإسناده عن ابن عمر إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة، ففيه الحث على عدم إخفاء السلام، فيه الحث على إظهار السلام من حيث يسمع المسلم عليه، إلا إذا كانت هناك مصلحة دينية تدعو إلى الإخفاء كما فعل سعد بن عبادة عندما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السلام، فأجاب ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، لكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من خرج يسلم ويسلم عليه. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط، وهو الذي يبيع سقط المتاع، وسقط المتاع رديئه وحقيره، لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة أي بيع ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه. فقال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، أي طلب مني أن أتبعه إلى السوق كعادتهما، قال فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، فاجلس بنا ها هنا نتحدث. قال فقال لي عبد الله يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. أخرجه مالك في الموطأ وهو حديث صحيح. عبد الله بن عمر يقصد السوق لا يشتري ولا يبيع ولا يسوم بسلعة، أي لا يسأل عنها وعن ثمنها مستنزلا من ثمنها، ولا يجلس في مجالسهم، وإنما يقصد السوق مع كثرة الناس فيه لأجل السلام. فقال للطفيل بن أبي بن كعب يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. ففيه الاهتمام العظيم بإفشاء السلام لنيل الثواب، وفيه جواز دعوة الآخرين للمشاركة في تطبيق السنن النبوية التي لا يبتدع بأن يؤتى بها جماعة على نحو تواعد عليه القوم كما هو معلوم. وفيه استحباب السلام على كل مسلم عرفه أو لم يعرف. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التسليم إذا جاء المجلس. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن رجع فليسلم، فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى. الحديث حديث صحيح لغيره، وقد تقدم مطولا، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان ابن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن رجع فليسلم، فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى، أي كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور، فكذلك الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل المجلس فليسلم، فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم، فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. وهذا صحيح لغيره. قال الإمام رحمه الله باب حق من سلم إذا قام. قال رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بسطام قال سمعت معاوية بن قرة قال قال لي أبي يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. وهذا صحيح موقوفا. وقوله ما من قوم يجلسون مجلسا فتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار صح مرفوعا، أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية. فأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودلنا أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن سبل الهدى والرشاد. فالسعيد الموفق من لزم غرز نبيه وتمسك بهدي أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الاتباع، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يثبتنا على الحق حتى يقبضنا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.